الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في الدرس الماضي كنا نتكلم على التوسل، وذكرنا أن التوسل خمسة أنواع وأقسام، ثلاثة منها مشروعة، وهو التوسل بالأعمال الصالحة بأسماء الله وصفاته، والتوسل بدعاء الحي الصالح، وتوسل شركي وسيأتي الكلام عليه، وتوسل مختلف فيه وهو الذي نحن بصدده في هذا الدرس. نعم، وتكلمنا على التوسل بالأعمال الصالحة، وسيأتي بقية كلام له، وكذلك التوسل بدعاء الحي الصالح، وسيأتي كلام له أيضا، مع أنه قد مر لكن الأدلة ستأتي أيضا. قال الشوكاني عليه رحمة الله: وأما التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن صح الحديث فيه. الشوكاني عليه رحمة الله يجيز التوسل بالصالحين، ولا يعني التوسل بأبدانهم، وإنما يعني التوسل بصلاحهم وعلمهم وما عندهم من خير وفضل. و بهذا يكون قد طرح مسألة، وهي التوسل بأعمال الآخرين. فعندما يقول التوسل بالصالحين، إذن هو التوسل بأعمالهم. فالتوسل بأعمال الآخرين هذا أجازه الشوكاني، وقد نقل كلام العز بن عبد السلام هنا لينتقده لا ليحتج به. ووجه الانتقاد يقول: لماذا خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده؟ وهذا هو التوسل المختلف فيه. والراجح أنه لا يجوز، بل هو بدعة، وسنقرأ الكلام الوارد هنا ونبينه. أولا، العز بن عبد السلام ربما يجهل حاله كثير من الناس، فهو عالم إلا أنه من علماء الأشاعرة، وكان شديد الطعن على أهل السنة، وكان مجالسا للملوك حتى أثر على الملك فنقله من مذهب أهل السنة إلى مذهب الأشاعرة، ثم أثاره على أهل السنة حتى استذلهم وأذاهم، وهذا كله من العز بن عبد السلام. فشيخ الإسلام ابن تيمية شديد عليه لما يعلم من حاله من عقيدته الأشعرية، وأيضا كان صوفيا على الطريقة السهروردية، وأخذ الخرقة منهم، من أحد علماء الطريقة السهروردية. ما هي الخرقة؟ خرقة يتصل سندها عند الصوفية بأسلوب خرافي، فكل شيخ يقول: أعطاني الخرقة فلان، شيخ الذي فوقه، ومن فلان إلى فلان، إلى أعطاني الخرقة رسول الله، قال أعطاني الخرقة جبريل، قال أعطاني الخرقة رب العالمين. نعم، فهذه من خرافات الصوفية، ومع ذلك العز بن عبد السلام استلم الخرقة من أحد علماء الطريقة السهروردية، وكان يحضر مجالس الرقص والوجد الذي يفعله المتصوفة. فالناس يقولون عنه بأنه سلطان العلماء، بمعنى أنه كان له شوكة، كان له شوكة في عصره عند الأمراء، وكان كما ذكره بعض المدافعين عنه كالسبكي، قال: كان سليط اللسان شديد، يعني ربما يهين الأمير أمام الناس، وهذه ليست طريقة سلفية. فيقول له أحد أتباعه: أما خفت منه؟ قال: لا، تذكرت خوفي من الله فما بليت به، أو كما يقول. لكن هذا ما هو حجة، ما هو حجة، هذه ليست طريقة أهل السنة. هذه الجرأة التي فعلها ينفرد بالأمير ويتكلم معه بشدة وهو في مجلس خاص، لا أن يكون أمام الناس. ويقولون والله أعلم بثبوت ذلك أنه كان في عصر دولة المماليك، ودولة المماليك يقولون مرت حقبة زمنية ثار العبيد على سادتهم من الأمراء، قتلوهم، فعلوا بهم ما فعلوا، ومسكوا السلطة. فجاء العز بن عبد السلام واستمر في الأمر حتى تمكن، ثم قال، أصدر فتوى، وهو قاضي، كان قاضي قضاة مصر، بأن هؤلاء عبيد وهم ملك لبيت مال المسلمين، فلا بد أن يباعوا، ثم إذا أرادوا أن يشتروا بعد ذلك ويعتقوا فبعد ذلك يكون ما يكون. فلم تقبل فتواه، وكان قد أصبح له صولة وجولة كبيرة جدا في مصر. فقدم استقالته من القضاء وركب حماره وخرج. فخرج الناس بعده، الصغير والكبير والرجل والمرأة والتجار والباعة ومن له شأن ومن ليس له شأن، وخرجوا كلهم. فخرج بعده الأمير وطلب منه أن يرجع، قال: لا، حتى يباع هؤلاء وتدفع أثمانهم لبيت مال المسلمين. وحرج عليهم وباعوهم بأثمان باهظة، ورفعت أثمانهم لبيت مال المسلمين. وبعد ذلك من أراد أن يشتري نفسه أو يشتري غيره فليكن. فهذه حكاية تروى إن ثبتت، فمكن الله له في الأرض، مكن الله له في الأرض. ولكن هذه ما تنسينا ما هو عليه من البدعة والضلال، فتكون هذه حق، ويكون هذا حقا وعملا صالحا، ورد الأمور إلى نصابها حيث انقلب العبيد على ساداتهم وصاروا ملوكا وهم مملوكون، وانتهت دولة المماليك على يده. نعم. فعلى كل حال، هو الشوكاني عليه رحمة الله أورد كلامه لينتقده، يقول: لماذا حصر الأمر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن عرفنا أن العز بن عبد السلام يقول يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، والقضية كبيرة. هذا القول الذي قاله العز بن عبد السلام هو قول الإمام أحمد بن حنبل. نعم. والشوكاني يقول: لا، بل هو عام في كل الصالحين. قال: ولعله، عندما قال العز بن عبد السلام إن صح الحديث فيه، ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه، والترمذي وصححه، وابن ماجه وغيرهم، أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادع الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضأ وصل ركعتين، ثم قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، لفظ الحديث: أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أستشفع بك إلى الله في رد بصري، اللهم شفع نبيك فيا وشفعني فيه. وقال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك. قال: فرد الله بصره. هذا، بارك الله فيكم. نعم، الاستدلال بهذا الحديث استدلال غريب. فالرجل جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله له، أن يدعو الله له. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعد لذلك، فقال له: توضأ وصلي ركعتين وادع الله بهذا الدعاء. فهو يقول: يا رسول الله، اشفع لي إلى الله. أي بماذا؟ بالدعاء: اللهم شفعه فيا، أي اقبل دعاءه فيا، وشفعني فيه، أي اقبل دعائي هذا الذي أقول لك فيه، استجب دعاء نبيك. فهو يقول: اللهم استجب دعاء نبيك فيا. فليس فيه استشفاع بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانتبه. إذا كان الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا بدون دعاء، فعندنا شخصان مثلا، واحد يقول يا رسول الله ادعو لي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له، وآخر في مكانه في بيته يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، ما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجعلهما سواء ونجعل الحديث لهما؟ هذا لا يمكن. الحديث يتناول واحدا فقط، الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، لا يتناول الثاني الذي جالس في بيته ويقول أتوسل إليك بنبيك. إذن الدليل في موضع، والمسألة المستدل عليها في جهة أخرى، فلا يصلح دليلا على التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالرجل إنما توسل إلى النبي صلى الله توسل إلى الله عز وجل بدعاء نبيه، وهذا هو أحد أقسام التوسل المشروعة، وهو التوسل بدعاء الحي الصالح. قال: وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما نعم أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب، يعني يقول الناس في التوسل بالنبي والصالحين الأنبياء والصالحين لهم قولان. انتبه، حصل في عام الرمادة، عام الرمادة هذا في عهد عمر بن الخطاب. لماذا سمي عام الرمادة؟ أصبحت الأرض غبراء كالرماد من شدة القحط، فجمع الناس عمر بن الخطاب ليصلوا الاستسقاء، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادع الله لنا، إنا نتوسل إليك بمن؟ بعم نبيك. فقالوا هذا توسل بحي، برجل صالح، هذا توسل برجل صالح. نعم، العلماء الذين يقولون لا يجوز التوسل بالصالح يقولون: أين هذا؟ ليس لكم دليل في هذا. عمر بن الخطاب لما لا يتوسل بالنبي؟ لو كان جائزا، هؤلاء الذين يقولون يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يتوسل عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما توسل بالعباس؟ لأنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، أن يدعو لهم فيقول اللهم اسقنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فلا مجال للوصول إلى ذلك، فبحث عن بديل وهو العباس لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وصلاحه، فدعا لهم نعم وإن نستشفع إليك بالعباس لتسقينا، لتسقينا، فالعباس سيطلب السقيا من الله عز وجل. إذن لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ممكنا ما بحث عن بديل، ما سيبحث عن بديل، ما أتى إلى البديل إلا عندما كان محالا أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال هذا دليل على جواز التوسل بالمفضول مع إمكان التوسل بالفاضل، هذا كلام غريب، هم في حال اضطرار، في موقف حرج، ما هو وقت البحث عن مسألة فقهية الفاضل والمفضول، هم في حال ضرورة، ما سيبحثون إلا عن أقوى طريقة يتوقعون أن يصلوا بها إلى السقيا، وبعدها في قضايا أخرى إذا أرادوا أن يقولوا المفضول مع وجود الفاضل وقت السعة، أما هذا وقت الحرج، وقت الشدة في عام الرمادة. فلهذا هذا الحديث دليل على المانعين، على الذين يجيزون لا لهم، فهو ليس دليلا لهم، بل نقول هو دليل على عدم مشروعية التوسل بذوات الصالحين، لأنه توسل بدعاء الحي الصالح، ولو كان التوسل بالذات ولو كان ميتا أو غائبا لتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أحدها أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، وهو في صحيح البخاري وغيره. فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته في الاستسقاء، ثم توسل بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مثل هذا شافعا وداعيا لهم، هذا قول وهو الراجح. والقول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه. ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته، التوسل به في حياته يشير إلى حديث الأعمى، وحديث الأعمى كما تقدم إنما هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بذاته. نعم. وثبت التوسل بغيره بعد موته، يعني التوسل بالعباس، وإنما هو توسل بدعائه حيث قام يصلي ويدعو. قال بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في التوسل بالعباس رضي الله عنه. سبحان الله، إذا أراد الله شيئا أمضاه، فمثل هذا لا يخفى على مثل الشوكاني، ولكن لله حكمة، جعله الله يقتنع بهذا ويجادل عنه مع أنه في غاية الوضوح، فإنه لم يتوسل بذات العباس وإنما توسل بدعائه. نعم. ولهذا جاء في عصر معاوية توسلوا بيزيد بن الأسود، ومع أن العباس قد مات، لما لا يتوسلون به وقد مات؟ فلاحظ كيف انتقلت، وتوسلوا بدعاء حي صالح آخر، توسلوا بدعاء حي آخر، فالتوسل بدعاء الحي هو الصحيح، فلا دلالة قطعا في حديث العباس ولا في حديث الأعمى على التوسل بذات الصالحين. والمسألة واضحة جدا أنه توسل بدعاء الحي. وقال وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين. الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أجمعوا على ما إقرار ما فعله عمر من التوسل بدعاء العباس لا بذاته. والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله. فإذا قال اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم. نعم، لاحظ أين وقف؟ أتوسل إليك بالعالم الفلاني، لا، المطلوب بدعاء العالم الفلاني، يا شيخ فلان أدعو لي، هذا الذي حصل، أدعو لنا يا عباس. عمر بن الخطاب لما لا يكتفي بقوله أتوسل إليك بالعباس؟ يكفي، إذا كان الأمر كما يقول الشوكاني يكفي، ما سيقول قم يا عباس، توسل بعالم بصالح بعم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حين علم أنه لا بد من دعاء طلب منه الدعاء. فلهذا الشوكاني يقول لو قال الله من يتوسل إليك بالعالم الفلاني توسل بذاته أو بأعماله الصالحة، هذا ما حصل أنهم توسلوا بالعباس بأعماله ولم يتوسلوا بدعائه، فالدليل عليهم لا لهم. نعم. قال فهو باعتبار ما قام به من العلم. نقف عند هذا، وللحديث بقية في الدرس القادم إن شاء الله. تفضلوا.